بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة، والفتنة في الأصل هي إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، وكذلك إدخال الناس في النار. هذه فتنتكم التي كنتم بها تكذبون. والمقصود الفتن هنا ما يحصل للناس من المخالفات ومن الكوارث التي تصيبهم، ما في أديانهم وإلا أمر عام. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكثر الفتن فيه، وعين بعض الأشياء. فالبخاري رحمه الله يذكر بعض ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فقال: ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. واتقوا فتنة، تقواها اتقيت بفعل الواقيات من فعل المأمور وترك المحظور والتزام الصراط المستقيم. وقوله جل وعلا: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أن الفتنة إذا وقعت تعم المصلح والمفسد. ولهذا ذكر البخاري حديث عائشة في غير هذا الموضع، حينما ذكر أن جيشا يغزو هذا البيت ثم يخسف بهم، فقلت: يا رسول الله، أيخسف بهم وفيهم المكره وفيهم غير الراضي؟ قال: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فهكذا إذا جاء العذاب أما الناس ثم يبعثون على نياتهم التي كانوا عليها. والله جل وعلا حكم عدل، لا يعذب إلا بالذنوب التي يرتكبها الإنسان على عمد. ثم ذكر الحديث، قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بأناس من دوني، فأقول: أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. هذا الحديث المقصود به والله أعلم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله رجع كثير من العرب، بل كلهم ما عدا مكة والمدينة والطائف، وجزيرة العرب كلها دخلت في الارتداد. واختلفوا في ذلك، منهم من يقول لو كان نبيا ما مات، ومنهم من رجع إلى دينه السابق، ومنهم من منع الزكاة وغير ذلك. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، ولكن قتل منهم من قتل على الردة. ومنهم كثير على ذلك. فقد يراد بهم في هذا الحديث هؤلاء، ولا يجوز أن يقال أن هذا أنه المراد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون بنص الكتاب والسنة، خير الأمة، وقد أثنى الله عليهم ومدحهم، والله جل وعلا علام الغيوب لا يثني على من يعلم أنه يرتد. ثم ذكر الحديث الثاني قال: أنا فرطبكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا من دوني، فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك. ثم ذكر الحديث الثاني مثله: أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: سمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحديث صريح في أن الذين يحال بينه وبينهم أنهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام. نقول هذا لأن الرافضة يستدلون بهذا الحديث على كفر الصحابة ونحوي، وهذا باطل، وهم يتبعون أهواءهم في ذلك، وقد أبغضوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد البغض، فهم يتصيدون الأمور التي يحتجون بها ولا حجة لهم في ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في هذا أولا النص على أن الحوض أنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه في الموقف، وهذا هو المناسب والله أعلم، وأن أتباعه يريدون عليه، وأول من يريد عليه أصحابه رضوان الله عليهم، وكل من اتبعه فإنه يرد ويشرب. وجاء وصفه بأنه طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وكيزانه عدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه من الجنة يصب فيه ميزابان من الجنة، وهو الكوثر الذي قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، وهذا خلقه الله جل وعلا لهذا الموقف. ويقول العلماء: لكل نبي حوض، غير أن حوض نبينا أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وسمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. ثم قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ثم ذكره مرة أخرى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يذكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم الخروج على أميرهم، بل الصبر على ما إذا وقع منه خلاف المقصود أو ظلم أو غير ذلك، فإن الواجب الصبر، لأن الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة، وهذا كله من مصلحة المسلمين عموما. وهذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنه سيقع، فهو من الفتن، فيجب أن يجتنب مثل هذا. ثم ذكر الحديث عن عبادة بن الصامت قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا للأنصار رضوان الله عليهم، وقد جاء في مواقف متعددة هذه الوصية، وصيهم ويخبر أنهم سيستأثر الناس عليهم بالأموال والمناصب وغيرها، وقد وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر وعدم الخروج على الأمير مهما كان. وهذا أمر مؤكد جاء فيه نصوص كثيرة، وهو كما سبق هذا يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيقع فيه مخالفات، فهو يحذر صلوات الله وسلامه عن كل ما فيه خلل في الدين أو في الدنيا، ومنه هذا. ثم ذكر عن أنس بن مالك أن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. الخطاب هنا للأنصار، وكل من كان بهذه الصفة يدخل في ذلك. فالواجب على المسلم أن يصبر في مثل هذه الأمور، إذا حصل من الأمير من السلطان مخالفة، أو حصل منه ظلم، أو حصل منه أخذ للمال، أو ما أشبه ذلك، فالواجب الصبر، ولا يجوز الخروج عليه بحال. ثم استثنى هنا، يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفرا ظاهرا جليا عندكم منه من الله برهان، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها، سيأتي أن هؤلاء من قريش. ذكر حديث عن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. في هذا الحديث أنه حذر أناس بأعيانهم، قال غلمان يعني سفها، يعني أحداث الأسنان سفها، أنهم يتولون السلطة فيكون فيهم هلاك للأمة، كما وقع. وهذا نوع من الفتن، وليس هذا خاص بهم فقط، كل من كان بهذه الصفة فهو يدخل في ذلك. فهذا من الأخبارات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لعن مروان لهذه الغلمة فهذا من الله جل وعلا، لأنه من ذريته، حتى يكون حجة واضحة، والحجة في غيره بلا شك. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ما ذكر الحديث عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. حلق سفيان 90، يعني بين إبهامه وسبابته، أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا مثل ما مضى، مثل الحديث الأول، ولكن هنا خص العرب، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ذلك لأن العرب هم أول من دخل في هذا الدين، يخصون بهذا. وهذا والله أعلم، لأنهم يكونون هم أكثر من يفتن بهذا، وأكثر من يكون وقودا لهذه الفتن، مثل ما حصل حينما جاء التتار وقتلوا الخليفة وقتلوا الناس قتلة ما سبق مثلها، حتى قيل إنهم قتلوا في بغداد 3 ملايين نسمة. هذا شيء مهيل جدا. وكذلك بعد ذلك فعلوا أفاعيل، وكلها في العرب، كل هذا كان في العرب. فعلى هذا يكون ردم يأجوج ومأجوج عبارة عن خروج مثل هؤلاء الفتن، لأن الله جل وعلا يقول في وصفهم: وهم من كل حدب ينسلون. وذكر البخاري في غير هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حينما ينادي رب العالمين آدم بصوت يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ إذا كان من 1999 يذهبون إلى النار، يعني أنه ما يبقى في 1000 إلا واحد، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا نص في أن هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فتح من الردم عبارة عن خروجهم على الناس، وأنهم من ذرية آدم، وأنهم يذهب بهم إلى النار. فعلى هذا يكون كل من كفر بالله جل وعلا داخل في هذا، لكن هذا يكون في آخر الزمان وسيأتي الكلام فيه. قال: عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. الأطم هو المرتفع أو الحصن الذي يتحصن به. فقال: هل ترون ما أرى؟ فإني قالوا: لا. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كقطر كوقع القطر، يعني المطر. فهذا إشارة في أن الفتن تعم، لأن المطر إذا نزل عم الأرض الذي ينزل عليها. وقد وقعت الفتن أول ما وقعت في المدينة في قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ثم انتشرت في البلاد بهذا السبب. وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة. والسيف وقع بقتل الخليفة، فصار هذا هو سبب الاختلافات التي وقعت وسبب القتال، ولا يزال، ولكنه في بلد يكثر فيه وفي بلد يقل. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ يعني الهرج. قال: القتل. القتل. قال شعيب ويونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقارب الزمان والله أعلم، يعني تقارب الناس في أسواقهم وفي معاملاتهم وغير ذلك، لأنه أولا كانت البلاد ما تنال إلا بالمطي أو المسير على الأقدام، أما الآن فصار الأمر أسهل بكثير، فتقارب الزمان، يعني تقاربت البلاد بعضها إلى بعض والأسواق وغير ذلك، فهذا أيضا من علامات الساعة ومن الفتن، لأنه إذا تقارب الزمان كما ذكر يقتدي بعضهم ببعض، وقد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحصل بذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقتدي بعضهم ببعض تكثر المخالفات وتقل الاستقامات. فهذا من كثرة الفتن يعني الذي يكثرها. أما الهرج فهو القتل، عبارة عنه يحصل اختلافات ويحصل قتال ويكثر أيضا في آخر الزمان، والواقع يدل على هذا. ثم ذكر الحديث عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رفع العلم بموت العلماء، وإذا مات العلماء لا يخلفون غيرهم فيكثر الجهل، وكثرة الجهل تدل على عدم الاعتناء بأوامر الله جل وعلا ونواهيه، فيقع الناس في المخالفات فيكون هذا من أسباب العذاب. ويكون من أسباب العذاب أيضا العقاب الذي منه القتل وتسليط بعضهم على بعض. ثم ذكر الحديث عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. هذا مثله، يعني أن سبب الفتن رفع العلم، والعلم المقصود به العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي الذي يدل على السعادة في الدنيا والآخرة، وإذا فقد جاء بدله الجهل فوقعت المخالفات، ويكون هذا من الفتن ومن أسباب العذاب، ومنها الهرج يعني القتل، فإنه عذاب معجل يكون جزاء لبعض أعماله. ثم ذكر الحديث قال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج هو القتل. قال عن عبد الله وحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل، قال أبو موسى والهرج القتل. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهرج ونحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا أيضا بسبب الجهل، لأن العلم يرفع، بل القرآن يرفع ويسرى عليه فلا يبقى منه حرف واحد، فيصبح الناس لا يعرفون شيئا، فعليهم تقوم الساعة. يقول يتهارجون تهارج الحمر كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال البخاري: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، إنه لا يأتي زمان إلا وما بعده أشر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن أهل الزمان يتغيرون، وكل من جاء بعد من سبقه يكون أشر من السابق، وهذا يدل على العموم، يعني عموم الناس، أنهم تقل خيراتهم وتكثر شرورهم، والشرور قد تكون قاصرة على صاحبها وقد تكون متعدية إلى غيره، وهذا هو الغالب. ثم قال عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم لكي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا يعني بالنعم والعافية وغير ذلك، ولكنها خالية من التقوى، فلهذا تكون عارية في الآخرة، وهذا من الفتن. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما ذكر عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما ذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، يعني حمل السلاح، وهو عبارة عن قتل المسلمين، إن حمل السلاح للقتل، وعبارة عن الخروج على جماعة المسلمين. وقوله ليس منا، أكثر الشراح يقولون ليس على طريقتنا ولا على سبيلنا، وهذا تأويل على خلاف الظاهر، فالظاهر أنه ليس منا يعني ليس من المسلمين، لأنه خرج عن الجادة وخرج عن الطريق، ومن خرج عن سبيل المسلمين فليس منهم، هذا هو الظاهر. ولكن لا يدل هذا على أن كل خارج يكون كافرا مثل الخوارج ونحوهم، فإنه متوعد في النار ولكن لا يكون خالدا فيها إذا مات مسلما، يعني مات وهو على متمسك في أصول الدين، فإنه وإن عذب في النار فإنه يخرج منها بعدما يطهر، ولا يبقى في النار إلا من كان كافرا. والخوارج عند أكثر العلماء ليسوا بكفرة، وإنما أمر بقتلهم، وإلى فيهم من الوعيد لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وارتكبوا جرائم عظيمة، فقيل لهم في ذلك، فالله أعلم. ثم ذكر الحديث قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. يعني أنه إذا حمل سلاحا في وسط الناس أو المساجد أو غيرها يجب أن يحتاط. وكذلك فيه أن الإشارة بالسلاح للمسلم أن هذا من المحرمات العظيمة، وأن ربما نزغ الشيطان في يده وقتل مسلما فيسقط في حفرة النار، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المسلم أمر عظيم جدا، لهذا جاء في الحديث: عسى كل ذنب أن يغفره الله إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، فجعله قرينا للشرك. ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصاله. نصاله هو السهم الذي يطلق فيه حتى لا يخدش أحدا، يعني هذا من باب الاحتياط ومن باب اجتناب ما هو مكروه. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المقصود بالكفر هنا كفر النعمة، لأن مجرد القتال بين المسلمين لا يجعلهم خارجين عن دين الإسلام، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره. ثم قال: أصلحوا بين أخويكم، فجعلهم أخوة مع وجود القتال. وقال جل وعلا في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني القاتل جعله أخ للمقتول مع وجود القتل، فدل هذا على أن هذا من نصوص الوعيد التي توعد صاحبها بدخوله النار. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا، هذا كفر، يعني خروج عن الاستقامة وعن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعودة إلى طريقة الجاهلية. وقال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب يعني الشتم واللعن والأذية بالكلام، هذا فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، يعني من فعل ذلك فقد خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله. وقتاله كفر، هذا أعظم، قتال المسلم يكون كفر، فلا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا إذا وقع ذلك فسببه الجهل، إذا وقع قتل مسلم فسببه الجهل والخذلان، نسأل الله العافية. ومن أشر ممن يقصد المساجد التي يصلي فيها المسلمون فيقع فيها تفجير ويتحين أثناء الصلاة ليكون القتل أكثر، هذا من أبلغ الأمور التي تكون سببا لبعده عن المسلمين وما هم عليه. ثم ذكر الحديث قال: أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني جعل هذا هو الكفر، يعني قتل بعضهم بعضا هو الكفر. وقلنا إن هذا كفر النعمة، يعني خروج عن الدين وترك له. ثم ذكر الحديث عن أبي بكرة عن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني يوم عرفة، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه ربما مبلغ يبلغه من هو أوعى من سمع. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: اشرفوا على أبي بكر. قالوا: هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن: فحدثني عن أبي بكر أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقضبية، يعني لو دخل علي ليقتلوني ما قابلتهم بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يكون في بعده القتال، وقال: إذا أتاك من يريد قتلك فقل بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، كما قال ابن آدم لأخيه. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وأخبر بأن القتال قتال المسلم أنه حرماته متتالية كثيرة، فلهذا مثل حرمته مثل حرمة ذلك اليوم في ذلك البلد في ذلك الشهر، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ فشهدوا له بذلك، فاستشهد ربه، فقال: اللهم اشهد يشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالتبليغ أني بلغت، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر، وأنه أمر مهم، ولولا أنه سيقع ما بالغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبالغة. فهو هذا تحذير لنا أن نقع في مثل هذا الأمر. فحرمة المسلمين بعضهم على بعض مؤكدة تأكيدات متعددة. ثم ذكر الحديث عن ابن فضيل عن أبيه عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الارتداد هو الخروج من الدين، قال: لا ترتدوا بعدي. وثم قال: كفارا، يعني أنكم كفرتم النعمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوها وتقبلوها كما أمركم الله جل وعلا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قتل بعضهم بعضا. وقد حصل هذا، ولكن يجب أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة أنه قتال اجتهاد، في هذا الاجتهاد ليس لأغراض دنيوية ولا لأهوى، وإنما هو اجتهاد لاتباع الحق، كما حصل بين أهل العراق مع في خلافة علي رضي الله عنه وأهل الشام بإمارة معاوية، فقتل أعداد كبيرة، وكذلك حصل يوم الجمل، كلها سببها قتل الخليفة كما سبق، ولكن هم اجتهدوا في هذا. فالمجتهد إذا كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله عفو عن خطأه ويكون معذورا في هذا. هكذا، ولهذا اتفق أهل السنة على أنه يعرض عن هذه الأمور ولا تذكر، لأنها أمور أول وقعت بتقدير الله جل وعلا ولا يمكن استدراكها، الثاني أنها وقعت من أفضل عباد الله الذين هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانوا ينصون على وجوب الإعراض عما وقع بين الصحابة من الأمور. ثم ذكر الحديث الذي فيه قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت لي الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني هذا كما سبق فيه تأكيدات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو واضح وقع مرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد وقع يوم عرفة ثم يوم النحر ثم كرر مرات، كله يحذر من الفتن التي هي القتال بين المسلمين. ولهذا نص على أن الإنسان إذا وقعت مثل هذه الفتنة أنه يدخل بيته، فإن دخل عليه أحد ليقتله فليغطي وجهه وليقول: بإثمي وإثمك. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكض. يعني كلما أبطأ الإنسان عنها فهو خير له، وإذا أسرع إليها فهو أشر. وهذه كما سيأتي أنها يقصد بها القتال، القتال بين المسلمين. قال عن ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. يعني الفتنة هنا المقصود بها القتال، فحذر عن الوقوع فيها والمسير إليها، وأن الإنسان يبحث عن الملجأ الذي يلجأ إليه في السلامة من هذه الفتن. وهذه ليست في وقت معين، بل هي تتكرر، فكل قتال يكون بين المسلمين يكون هذا حكمه، وقد وقع كثيرا، وقع في زمن الصحابة ثم وقع فيما بعد في أماكن متعددة. مقال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، يعني من تشرف لها يعني من دخل فيها فإنها تهلكه. هذا معنى تستشرفه، يعني تخصه بأن يهلك. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. الملجأ مثل ما جاء مفسرا، قل من كان له غنما فليذهب معه، ومن كان له أرضا فليذهب إليه، يعني يترك الدخول في القتال في مثل هذه، يجتهد في ذلك، لأن هذه مهلكة. ثم قال البخاري رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني ما الحكم؟ سيأتي ذكر الحكم نصا من عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل لم يسمع عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد ذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. ثم ذكر في السند الآخر عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور الربعي ابن خراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. فالمقصود أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص هذا عمل، هذا العمل جعله من أصحاب النار. ثم هذا الواجب أن يكون إذا كان عن تأويل وما أشبه ذلك، أن لا يكون ذلك كفرا وخلودا في النار، فإنه من نصوص الوعيد التي يتوعد فيها، وكثير من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها، كما تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني كيف يعمل الإنسان إذا لم يكن هناك أمير واجتماع على رجل يكون أميرا عليهم، لأن هذا هو الواجب، فقد جاء الأمر به، ولا تصلح الدنيا ولا الدين إلا بذلك. فإذا فسد الأمر صلى الله عليه وسلم، كيف يصنع الإنسان؟ سيذكر الحكم في هذا. قال: لو سمع أبا إدريس الخولاني، لو سمع حذيفة ابن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا من أبلغ الكلام في الاجتناب عن الفتن ومواقع الخطر في مثل هذا. ثم هذا حذيفة رضي الله عنه عنده من الفقه ومن الإدراك الذي يجعله يسأل عن هذه الأمور، فيخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته، فإنه أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر، وهذا لم ينتهي بعد، فإنه سيأتي أيضا كما سبق منه أشياء كثيرة. فعلى المسلم أن يحذر هذه الفتن ويجتنبها ويبتعد عنها، ويكون أحرص ما يكون عليه سلامة دينه، وأن يموت مستقيما سالما لئلا يصيبه العذاب، لأنه بعد الموت ما يمكن استدراك ما مضى، فيختم الإنسان على ذلك. إن كان استوجب العذاب فلا بد منه إلا أن يشاء الله جل وعلا. فهنا وصف هؤلاء أنهم يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يعني أنهم من قومنا من نعرفه ونعرف نسبه ونعرف أصله، فهم منهم. فهذه فتن كونهم أيضا بعد ذلك أيضا يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة يعني إلى المخالفة وإلى ترك ما كانوا عليه من الهدي الذي والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من التحذيرات البليغة التي يحذر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الفتن العظيمة التي، لأن الفتنة تصيب الإنسان في دينه وقد تصيبه في بدنه وقد تصيبه في دنياه، وأعظمها الفتنة في الدين. ثم قال: باب من كره أن يكسر سواد الفتن والظلم، يعني أنه يكره أن يكون الإنسان عونا لمن يكون داعية الفتنة أو قائما بها أو يكون معه، وهو تكثير السواد يعني يكون معه ولو لم يقاتل، فينبغي أن يجتنب ذلك كله. ما ذكر الحديث قال: حدثنا أبو الأسود ثم قال عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، قطع عليهم يعني أنه أخذ منهم من يبعث إلى القتال، فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم بدر، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني أن هؤلاء من أهل النار تهاجروا فيها، يعني أنهم كسروا سواد المشركين فصار حكمهم حكمهم مثل هذا المقصود. مقال البخاري: باب إذا بقي في حثالة من الناس. هذه الترجمة جاءت لفظ حديث لكن ليس على شرط البخاري. قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك ثم نبتته فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لأن إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في وقته، في وقت حذيفة رضي الله عنه. فمعنى ذلك أن الأمانة يعني من الإيمان الذي يكون في القلب، فمن الفتن وكثرتها ترفع، يعني تزول من قلب الإنسان فيصبح لا أمانة عنده ولا إيمان عنده، فيصبح بهذه الوصف بهذا الوصف. وهذا من الفتن العظيمة التي ينبغي للعبد أن يحذرها، وأن يدعو ربه جل وعلا أن يسلمه منها ويباعده عنها. فهنا يعني يكون غالبا هذا في آخر الزمان. أما قوله إنه كان لا يبالي أن يبايع الإنسان إن كان مسلما رده إسلامه، وإن كان نصريا رده ساعي، يعني كفيله الذي يكفله. أما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان، يعني هذا حسب الحال الذي في ذلك الوقت، ولكن هذا سيكون فيما في بعده. والواقع الآن يعني هذا يوجد نوع منه، ولكنه سيزيد، لأنه مثل ما جاء في الحديث لا يأتي زمان إلا ومن بعده شر منه. ثم قال البخاري: باب التعرب في الفتنة. التعرب معناه أن يكون أعرابيا، يعني في البادية، ويترك المدن والاجتماعات لما فيها من الفتن التي تزداد. ثم ذكر الحديث عن ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. الحجاج عنده جرأة وعدم تقدير للناس، ولا حتى الصحابة لا يقدرهم ولا ينظر إليه، لأنه في الواقع ينظر ماذا يثبت فيه ملك سادته من بني أمية، هذا هو الذي يعيش عليه ويريده. فلهذا خاطب سلمة بن الأكوع صحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الغليظ الجافي الذي لا يمنون. ومع ذلك ما رد عليه إلا من قال: لا، ما ارتدت على عقبي، ولكن الرسول أذن لي، لأنه قال له: إذا رأيت الفتن فجانب الناس كلهم. وهذا له نظائر، يعني سلم بن الأكوع، محمد بن مسلم وغيرهم كثير، وسعد بن أبي وقاص، كلهم اجتنبوا هذه الأمور وغيرهم أيضا. ثم قال: وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي، فنزل المدينة، يعني أنه مات في المدينة رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يقرب، يقرب ويسرع أن يكون هذا الأمر، فصار قريبا، صار خير ما للمسلم الغنم الذي يكون يتقوت منها ويستغني بها عن مخالطة الناس. ففي هذا بيان أن الإنسان إذا وقعت الفتنة فعليه أن يبتعد عنها. وقد جاء في الدجال كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به منكم فلينأ عنه. ينأ عنه يعني يبتعد، فإن الرجل يأتي إليه وهو واثق بدينه فلا يزال حتى يتبع. الفتن إذا وقعت فهي شديدة وعظيمة. ما قال البخاري رحمه الله: باب التعوذ من الفتن. تعوذ يعني التعوذ بالله، والتعوذ هو اللجوء والاحتماء، كون الإنسان يحتمي بربه ويدعوه ويسأله أن يقيه شر الفتن، هذا هو المقصود التعوذ. ما ذكر الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذيفة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في الخير والشر كاليوم، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنها صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال ابن عباس: ابن عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غضب وقام على المنبر صعد عليه وقال: لا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به، خافوا خاف الصحابة من ذلك وصاروا يبكون. ولهذا قال عمر هذا القول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن، حتى زال ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. فالمقصود أن هذا من الفتن. ثم ما الفائدة في مثل أسئلة التي يسأل بها يسأل عنها وهي لم تقع أو لا يحتاج إليها الإنسان؟ قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فمثل هذا جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم أن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. فمثل هذا هذا يكون سوءا، سوء أدب وسوء كذلك عاقبة، صلى الله عليه وسلم. الرسول يخبر بالحق ويظهر أن هذا أبوه مات في الجاهلية، قال له إن أباك في النار، والله أعلم. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. الفتن كثيرة، ولكن الإنسان لا ينفك من الفتن. الفتن تكون في الأهل وفي المال وفي الولد وفي الدنيا، ولكن شرها وأشدها مثل هذه الأمور التي ذكر البخاري. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، يعني يشير إلى الشرق، يعني أن الفتنة تأتي من الشرق. وسيأتي أن الدجال أنه يخرج من جهة العراق، كما في الصحيح أنه يخرج من الشرق يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الصيادسة. وكذلك كان العراق هو مسار الفتن، وهو شرق المدينة. وأول ما حدثت الفتن جاءت من قبله، من العراق، التي هي مبدأ الخلاف، بل هي السبب في قتل الخليفة. اجتمعوا عليه حتى حاصروه في بيته فدخلوا عليه وقتلوا، فصار هذا هو مبدأ الفتن، ولا تزال بهذا السبب إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. من قبل المشرق يعني أنها تأتي من جهة المشرق. وقوله من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني الشيطان هو الذي ينمي الفتن ويزيدها ويكثرها في ذلك. وقال قرن الشمس يعني مطلع الشمس، هذا يعني شرق المدينة. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل الشرق، يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم ذكر عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فقيل له: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. نجد هو كل ما ارتفع واستوى، وهذا يقصد به شرق المدينة. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فبادر إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال، عن القتال في الفتنة. والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة وليس كقتالكم على الملك. يعني أنه حدثه بخلاف ما أراد، فقصده بذلك أن القتال بين المسلمين هو الفتنة، وكذلك القتال على الأمور دون الدنيا فإنه هو الفتنة. أما قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، قاتلوهم ما دام الشرك موجودا، فالفتنة هي الشرك هنا. مقال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة داخلي، ثم ذكر حديث قال عن حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ الفتنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم للفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد الليلة. وذلك أنه أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. يعني ما دام عمر خليفة فالفتنة موصد دونها باب، هذا هو المقصود بالآن. وهذا وقع، فإنه وإن كان تمادى شيئا، إن عمر كان ذا هيبة وذا سلطة قوية، ما يجرأ الإنسان أنه يخالفه أو أنه تكلم في شيء على خلاف ما هو الواقع الذي يؤمر به. فكان يمسك الناس بقوة. فلما استخلف بعده عثمان كان هينا لينا، وكان هناك أسبابا أو أنها أسباب، فحصل ما حصل من الفتن العظيمة التي لا يزال الناس يصلون شرها إلى اليوم. مقال البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته. الحائط المقصود به النخل الذي يحاط بجدار، وخرجت في أثره. فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر. فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. القف هو موضع يجعل للجلوس في خلف البئر. يقول: فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال ذله وبشره بالجنة. فدخل فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ المكان، امتلأ القف، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة مع بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي به. قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم، يعني اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، فقبر أبو بكر عن يمينه وقبر عمر رضي الله عن يساره، فامتلأ البيت ما وسع غير هذه القبور الثلاثة. فلهذا دهن عثمان رضي الله عنه في البقيع منفردا عنه. فهذا جعله من الفتن، من أخبار بما يقول. والشاهد فيه قوله في عثمان إذنه وبشره بالجنة على محنة تصيبه وبلاء مصيب، هذا من المحن ومن الفتن. فصبر رضي الله عنه حتى قتل. وقال لما استؤذن في الدفاع عنه قال لا أكون السبب في قتال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. فصبر حتى قتل ظلما، فكان قتله سبب انفتاح الفتن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، لو قال إذا وقع السيف في هذه الأمة لا يغلق إلى يوم القيامة. ثم ذكر الحديث، هذا يعني قيل لأسامة لا تكلم هذا، يعني تكلم عثمان، قال قد كلمته دونكم دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول للرجل بعد أن كنت أميرا في رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار ويقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. يعني هذا السبب في كون أسامة لا يريد الإمارة ولا على اثنين. فالمقصود في هذا أن الفتن تتكاثر، وكلما تمادى الزمان تكاثرت الفتن. فإذا كانت مبدأها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لأنهم هم أهل العلم وأهل الاستقامة، بعدهم تكون أشد وأكثر كما هو الواقع. ثم قال البخاري رحمه الله باب حدثنا عثمان بن الهيثم إذا قال لقد نفعني الله جل وعلا بكلمة أيام الجمل لا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا إشارة إلى ما حصل في سبب خروج عائشة إلى البصرة، أن يعني خرج بها زبير وطلحة لأجل طلب بثأر قتل عثمان، هذا هو المقصود. ورأي أن الناس إذا رأوها يحترمونها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي وقع عكس هذا، فسمي أم الجمل لأنها كانت على جمل، رمي الجمل حتى سقط فما احترموا. فالمقصود أن الفتن إذا وقعت لا حيلة فيها، فيجب أن تجتنب ولا يفتح الباب فيها، ولا يجوز أن يكون الإنسان سببا في ذلك. وقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ولى فارس ابنة كسرى، لما قتل كسرى ولى ابنته الملك، فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا أمر عام، لأن الولاية العامة يجب أن تكون للرجال ليس للنساء. ثم ذكر الحديث، حدثنا حسين حدثنا ابن مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن ابن علي فقدم علينا الكوفة صعد المنبر، فكان الحسن ابن علي فوق المنبر وفي أعلاه، وقام عمار في أسفله مقابة، اجتمع إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يعني كل هذا من الأمور التي نهينا عن التكلم فيها، لأنها أمور انتهت ولا فائدة ببعثها، إنما هذه من الفتن التي وقعت، والإنسان يجب أنه يطهر لسانه كما تطهرت يداه من ذلك الموقف، مع أنه كما سبق الأمر فيه واضح أنه قتال واجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطي معفو عن خطأه لأنه مجتهد، لما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هذا إذا كان أهل الاجتهاد، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز أن يدخل في الأمر. الإنسان إذا كان غير أهلا لأمر من الأمور يجب أن يجتنبه. قال باب حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عتبة عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على المنبر فذكر عائشة فذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم به. يعني المقصود هنا قوله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني يجب احترامها تقديرها وحفظ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه أوصى بأهله وبأهل بيته وقرابته، فقال احفظوا أهل بيتي أوصيكم بأهل بيتي، فيجب أن تحفظ وصيته صلى الله عليه وسلم في ذلك. والفتنة في هذا تكون أيضا من هذا القبيل، هل الإنسان يدخل في ذلك ويعمل الأعمال التي يراها أو يزنها له الشيطان، أو أنه يحترم ويقف حيث أمر بالوقوف. ما قال: حدثنا أبو موسى وأبو مسعود عن عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، قال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. قال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، يعني أن هذا أمر اختلف فيه، فمنهم من يرى أن هذا أمر لا ينبغي الدخول فيه، وعمار يرى أنه ينبغي الإسرائيلي، والحديث تدل على الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في الفتن وأمر بالابتعاد عنها كما مر معنا. قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، يعني ماذا يكون؟ وهذا العذاب يكون من سبب الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. هذا الذي سبق الإشارة إليه، أن من وقع مع الذين يخوضون في الفتن أنه يصيبه ما أصابهم، ولكن عند ملاقاة الله جل وعلا فإن الله يحكم بالعدل، فمن لم يكن من أهل الفتن ولا يد له في ذلك فإنه لا يحكم عليه، لا يكون حكمه حكمهم. وإن كان هذا فيه كثير لسوادهم، وهذا أيضا فيه مآخذ وفيه أيضا مآثم على ذلك كما سبق. فالواجب الابتعاد عن الأمور هذه كلها. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. السيد هو المقدم في القوم الذي يكون له مقام عندهم واحترام، ومأخوذ من السيادة التي هي القيام على القوم، وقد يستعمل فيها استعمالات أخرى كما هو معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، هذا وقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتل أباه الخليفة الراشد علي رضي الله عنه صار الأمر إليه، فصار أهل الشام كلهم تحت يده يأتمرون بأمره ويسيرون في طاعته، ولكنه آثر ترك القتال حقنا لدماء المسلمين، فتنازل عن الخلافة بعدما مضى عليه 6 شهور، وستة الشهور هذه هي التي كملت 30 سنة التي جاءت في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة تكون 30 سنة، كانت 30 كملت بخلافته لأنه استخلف 6 شهور، ثم بعد ذلك تنازل الأمر لمعاوية في سنة 40 من الهجرة. سميت تلك السنة سنة الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا على أمير واحد هو معاوية. معاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين وليس خليفة، يعني ليس خليفة من خلافة النبوة. خلافة النبوة انتهت بالحسن ابن علي، لا خلافة، أول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ابنه الحسن. وهذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحها على ذلك، قال إنه سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من علامات النبوة. فإنه صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة أنه يخبر بالأشياء التي ما كانت فتقع كما أخبر بها، ودليل على أن الله أعلمه ذلك وأخبر به فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث قال لقيته بالكوفة جاء ابن شرمة فقال أدخلني على عيسى وعظمه، كأن ابن شرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن ابن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر آخرها، حتى تدبر آخرها، يعني أنها كثيرة جدا. قال معاوية من لضرار المسلمين؟ فقال أنا. قال عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. السيد المقدم المقتدى به المتبع. ثم ذكر الحديث الآخر أيضا قال أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى سامة أخبره قال عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن قال ما خلف صاحبك قل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأجبت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأقرأ لي عليهم من راحلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. استأنف ما بدأنا به. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، يعني أن هذا من صفات المنافقين. المؤمن يجب أن يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله ولا يخالف قوله فعله لئلا يدخل فيه. وقد جاء عن بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر الحديث قال عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا الحديث موقوف على ابن عمر، ولكنه ذكر فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني هذا فعل ابن عمر، فإنه حذر من الخروج على الإيمان والإمام وإن كان غير مرضي، فلهذا جمع أولاده ومن تحت يده وحذرهم من ذلك. وقد وقع بسبب هذه الفعلة اللي فعلها أهل المدينة، يعني خلعوا يزيد، وقع فتن عظيمة، قتل خلق من أهل المدينة وأبيحت المدينة وانتهكت الحرمات وتعرضت الأعراض للانتهاك، أمور لا تحمد، كله بسبب هذه المخالفة. فما يكون خيرا في مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر من هذا وقال: السمع والطاعة واجبة، وإن كان الأمير عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني هذا على تقدير أنه لو كان كذلك يجب أن يطاع، فلا خير. وهذا أمر جربه الناس، ما قام قوم في هذه المخالفة، يعني مخالفة الأمير الذي يؤمر عليهم، إلا ندموا على ذلك ووقع لهم من العقاب الشيء الذي قد لا يحصى. هذا جزاء مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يأمر بالخير وينهى عن الشر في أمور الدنيا والآخرة. وفي هذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وتحذيره أن يكون يبايع الرجل ثم يخرج على من بايعه، لهذا يحصل العقاب على ذلك شديدا. فلماذا يذكر البخاري هذا؟ يقول: لأن هذا من الفتن، والفتن التي وقعت. ثم ذكر الحديث بعد ذلك قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب بن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، قال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ أول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا يقاتل إلا على الدنيا. يعني مقصوده بهذا التحذير من المخالفات والقتال في الأمور التي تكون عاقبتها إلى السوء. وسبق أن هذا ما وقع المسلمين إلا وندموا وصارت عاقبته سيئة، كما هو وهو مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. هذا في وقت حذيفة رضي الله عنه، وهو النفاق هو إظهار الموافقة وإبطان المخالفة، وقد يكون إظهار الإيمان وإبطان الكفر إذا كان نفاقا اعتقادي. وقد يكون المسلم عنده خصلة من خصال النفاق ولا يكون منافقا، إذا حدث كذب هذا من خصال النفاق، وكذلك خيانة في الأمانة وخلف الوعد، كل هذا من خصال النفاق. ولكن الإنسان ما يكون منافقا النفاق الذي يجعله في درك الأسفل من النار، إذا كان النفاق نفاق عقيدة اعتقاد، وهو أن يبغض الرسول أو يبغض ما جاء به الرسول أو يفرح بانخفاض دين الرسول أو يفرح بقوة الكفار علوهم على المسلمين وغير ذلك. المقصود يعني أن قول حذيفة إن النفاق في وقته أشر من النفاق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في وقت النبي كانوا مطموعين، وإذا ظهر منهم من ظهر إن الله جل وعلا يشهرهم ويفضحهم في آيات كثيرة، كما في سورة التوبة وكذلك سورة المنافقين وسورة البقرة وغيرها من السور التي ذكرت خصالهم وأفعالهم، ثم يقمعون، لأن قوة الإسلام والمسلمين تجعلهم يسرون بنفاقهم، أما إذا ضعف الأمر فإنهم يظهرون ذلك. والمنافقين أشر على الإسلام والمسلمين من عدوهم البارز المتبين، لأنهم يعلمون الدسائس ويعلمون مواطن الضعف يخبرون الأعداء بها، هذا شر. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد، حدثنا مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عن بالشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني أن الأمر ضعف وقت حذيفة، فكان المنافقين يظهرون كفرهم، لأن المنافق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يبطن النفاق الذي هو المخالفة والكفر ويظهر الموافقة. ومعلوم أن الحكم الإسلامي في هذا أن المسلمين ما لهم إلا الظاهر، يعني يأخذون بظاهر العمل الذي يظهر لهم من الإنسان، ويكلون أمره وباطنه إلى رب العالمين الذي يعلم الخافيات. هذا ولهذا يعامل المنافقون كما يعامل المسلم ما دام انه مظلوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني أنه هو الذي يتولى ما في قلوبهم فيحاسبهم على ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ بالظاهر فقط، وهكذا الحكم في ما يكون لمن له التصرف وله الولاية، إن عليه أن يأخذ بالظاهر فقط، وأما أمور القلوب فهي إلى الله. ولا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الأمر ويقول هذا يقول كذا ونيته كذا ومقصده كذا. نيات هي إلى الله جل وعلا، فلا يعلمها إلا رب العالمين وهو الذي يأخذ عليها. ثم قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. يغبط يعني يكون الإنسان يود أنه مقبورا معهم، فيرى أنهم سلموا من هذه الفتن. وهذا عبارة عن الفتن العظيمة التي يتمنى الإنسان أنه يكون ميتا ولا دخل فيها أو صار منها. ومعلوم أن هذا يدل على شدة الفتن وشدة الظلم والخروج عن الاستقامة، بل قد يكون الخروج عن الإسلام. فالإنسان قد يفتن في دينه أكثر من فتنته في ماله وغيره. ولهذا جاء أن في آخر الزمان أن الإنسان يصبح مسلما ويمسي كافرا بالعكس، وهذا الذي يكون الإنسان. ولا يلزم أن يكون هذا للناس كلهم، هذا للذين يعرفون الأمر ويخافون أن يقعوا في المخالفات وفي الأمور التي تكون سببا لعذاب الله جل وعلا. وهذا أمر شديد، الإنسان إذا سلمه الله من هذا فهو أفضل له وخير له. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني يا ليتني أنا الذي قبرت. وكل هذا من أجل الفتن التي يزاولها وتعتريه، فهي الفتن العظيمة. ومعنى هذا أن هذه ستأتي ولم يني وقتها الآن، ولكنها لا بد منه. الشيء الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، لأنه يخبر عن خبر الله جل وعلا، وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحيه الله جل وعلا فيعلمنا بذلك. ثم ذكر هذا للتحذير، ليستعد الإنسان ويجتهد لعله يسلم من هذه الفتن. ثم قال البخاري: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. وفي الحديث حتى تعبد الأوثان، هنا يقول حتى يعبد الأوثان، وفي صنع حتى تعبد الأوثان. ثم الأوثان هي المعبودات على غير صورة. والفرق بين الوثن وبين الصنم أن الصنم ما كان على صورة إنسان أو صورة حيوان، وأما الوثن فمثل الحجر ومثل الشجر ومثل القبر وما أشبه ذلك سمى وثنا. وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس، ولكن هذا في اللغة العربية هو الفارق بين الوثن والصنم. الصنم ما كان على صورة من الأحياء من الآدميين أو من الحيوانات، والوثن ما كان إما شجرة أو حجر أو قبر أو ما أشبه ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دل هذا على أنه لو عبد صار وثنا بالنسبة لذلك العابد. فقال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. فهذا خبر عن أمر لم يقع، فوقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلاد دوس معروفة. ثم ذو الخلصة اسم لصنم كان يعبد، عبارة عن صخرة كبيرة يعبدونها. وقوله طاغية يعني لأنه تعدى طوره، تعدي به طوره، وعبد لأن العبادة يجب أن تكون لله، فإذا جعلت لمخلوق فهذا طغيان وخروج عن الوضع الذي وضعه الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني زاد على وضعه الذي وضعه الله عليه، وهذا مثله. وقوله لا تقوم الساعة، الساعة تذكر ويراد بها ساعة الحاضرين، يعني زمنهم الذي فيه أو القرن الذي هم فيه، فإذا انقضى قامت ساعتهم. وتذكر ويراد بها النفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون مرتين: الأولى لموت الأحياء، والثانية لبعثهم، وبينهما 40 سنة. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله لا تقوم الساعة يعني أن هذا يقع قبل قيام الساعة، وسواء قصد به وقتا معينا أو قصد به حقيقة الأمر يعني النفخ الصور. وقد وقع ذلك وعرف، وقبل سنوات هدم هذا الصنم، وكان مثل ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. تضطرب يعني بعضها يحك بعض أو ينال بعض، يعني أنهن يطوفن. وعلم أن نساء دوس كانت أيضا إحداهما إذا أرادت أن تخض لبنها ذهبت إليه تقول تكبر الزبدة ويحسن اللبن، وهذا عبادة له، وهو مثل ما أخبر المقصود أن هذا يدل على عودة الجاهلية وعبادة الأصنام التي كان الرسول قضى عليها. إن هذا الذي أرسل جرير بن عبد الله، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمه، فهدمه وزال وقتا ثم عاد، عادت العبادة إليه. وهذا يدل على أن الناس يستعدون للرجوع إلى الجاهلية إذا فقدوا العلم وفقدوا من يرشدهم ويدلهم على الخير ويأمرهم به وينهاهم عن الشر، عادوا إلى ما كانوا عليه. وذي الخلصة اسم لهذا الصنم، ولهذا أخبر أنه طاية دوس في الجاهلية، جاهلية، وكان عادة الجاهلية مرة أخرى. ثم قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. إذا هذا خبر آخر، وهو من علامات الساعة، ومن قحطان، يعني من قبيلة قحطان، وقحطان معروف، قبيلة معروفة لا تزال في جنوب الجزيرة، وهم يقولون أنها هذه القبيلة وهي قبيلة كبيرة إنها من ذرية هود عليه السلام. يقول يسوق هذا، يعني أنه يجبرهم ويملكهم ويقوم عليهم، يسوقهم بعصاه يعني بالقوة، بقوته، ويرغمهم على ما يريد. هذا أيضا من الفتن التي يخاف منها. ثم هذا الرجل قال إنه ليس معينا، وقد قال بعض الناس إنه فلان وفلان، وعينوا أشياء ليست صحيحة. هو لم يأتي بعد، وإنما سيأتي، وهذا من الخطر الذي لا يجوز أن الإنسان يقحم نفسه فيه، لأنه إذا عينه معناه أنه يقول هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان غير ذلك معناه أنه قال على الرسول ما لم يقل، يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي تعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو أمر خطير، فلا يجوز تعيينه إلا بدليل قاطع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بهذا، وإنما هذا سيحدث، ولا بد، لأن الرسول أخبر به وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: باب خروج النار. المقصود بالنار النار التي خرجت في المدينة في قرابة القرن السادس، يعني قريبا معروف وقتها خروجها، وهي عبارة عن البركان الذي يقال الآن في المدينة الحرة المحترقة، فهي آثارها، آثار تلك النار، فخرجت وبقت وقتا وهي تلتهب، وهو يقذف بالحمم وبالصخور التي تسيل كأنها ماء، وآثارها لا تزال موجودة إلى الآن، وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذه النار ليست هي النار التي خرجت، وإنما هذه ستأتي، فهي هذه تحشر الناس يعني تسوقهم، وهذه قبل الساعة وإنما أشراط من أشراطها. والأشراط معناها العلامات، أشراط الساعة علاماتها التي تكون قريبة من وجودها، من ظهورها ومن وقوعها، وإلا وقوعها لا يعلمه إلا الله. وهي لا تأتي الناس إلا بغتة، تبغتهم بدون استعداد، كما قال الله جل وعلا: تأتيكم إلا بغتة. فهذه النار غير النار التي أخبر بها الرسول كما سيأتي، وهي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، قل إنها أول أشراط الساعة، يعني الأشراط الكبيرة. فأشراط الساعة تنقسم إلى أقسام، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط متقدمة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها ما هو متوسط، فالنار التي خرجت في المدينة هي من المتوسط وليست من الموالية لقيام الساعة والكبيرة. الكبيرة سيأتي الكلام فيها. وقوله نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، يعني أنها تخرج من المشرق وتسوقهم، ومن تأخر أكلته، فتبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، ولكنها تسيرهم، يعني إذا باتوا وقفت، وإذا قالوا وقفت لما يستعدون للمسير، ثم الذي يتأخر تأكله. فهذه من الفتن ومن العلامات العظيمة. ثم قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال سعيد بن المسيب، أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه هي النار التي خرجت في المدينة، وخرجت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أضاءت أعناق الإبل في البصرة، وبصرة بلد في الأردن قريب منه. رؤية أعناق الإبل على ضوئها في تلك المسافة، هي بقيت وقتا بعدما حدث زلزال ثم خرجت، كما هو معروف ومدون في التاريخ، وهي مشهورة جدا في هذا. ثم قال: حدثنا عبد الله، هنا قال إن لا تقوم الساعة حتى تخرج، هذه ما يدل على أنها قريبة ولا أنها، ولكن هي والله أعلم من العلامات المتوسطة. ما حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال علقمة: حدثنا عبيد، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. هذا ثبتت فيها الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العلامات الكبيرة. وهذا جاء أن الناس يقتتلون عليه، وأنه يقتل من 1999 على هذا الذهب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حضر فلا يأخذ منه شيء. والآن الكفار ينتظرون هذا ويترصدون له من أمريكا وغيرها، ولأنه هذا مذكور في التوراة أيضا، ذكره الله جل وعلا التوراة التي أنزلها على موسى، وهو ما وقع إلى الآن وسيقع بلا شك ولا تردد. ثم هذا دليل على أن الفرات يحسر، والحسر كونه يتقلص ماؤه فيخرج الجبل في مجراه الذي كان يجري فيه، جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، ومعلوم أن الاقتتال هذا يكون للأقوياء، فهم يقتتلون عليه، فيكون هذا القتال مذموما ولا يجوز، لأنه قتال على مال وعلى دنيا، أمر ظاهر، فهو من الفتن التي يجب أن تجتنب، وهو من علامات الساعة الكبيرة التي تعقبه. ولكن مثل ما ضاء ما مضى ما يدرى متى الساعة بالنفس. ثم قال: باب. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا معبد، سمعت حارثة ابن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي، يعني الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها، ما يجد من يقبلها. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله ابن عمر لأمه. هذا إشارة إلى كثرة المال وغنى الناس عن المال، وهذا والله أعلم يكون زمن عيسى بن مريم، وفي ذلك الوقت والذي يخرج الإنسان بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، لأن الناس كلهم استغنوا، لأن هذا هو أحسن أيام الدنيا على الإطلاق. فإن الله جل وعلا ينزل البركات ويقول للأرض: أخرجي بركاتك، فيستغني الناس بما عندهم، حتى جاء أنه من البركة أن الجماعة يستظلون بقحف الرمانة، يعني قشرها تكون كالقبة تظل بها، معنى ذلك أن الأرض تأتي ببركاتها، ويكتفي الجماعة من الناس بلقحة من الإبل أو البقر تكفيهم. فلهذا أمر بالصدقة قبل أن لا ترد، وقد جاءت حديث كثيرة في هذا أن المبادرة بالصدقة قبل أن ترد وقبل أن لا تقبل، يبادر بالناس أنه لأنه يحتاج إلى هذا، فهو يكون يوم القيامة في ظل صدقته. هذا الذي يمر. ثم قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم الرجل حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني زكاة الزكاة، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربى لي به، يعني لا حاجة، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذه أمور كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهي عظيمة، أن لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهم واحدة. هذا عبارة عما وقع بين أهل الشام وأهل العراق بخلافة علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لما صار خليفة نقل الخلافة إلى العراق، نقلها من المدينة إلى العراق، فحصل القتال بينه وبين معاوية مع أهل الشام وصار مقتلة عظيمة، وكذلك في مقتلة صفين، وكذلك مقتلة حرب الجمل، فصار آلاف الناس يقتلون. هذه وقعت كما أخبر بها تماما صلى الله عليه وسلم. أما قوله فئتان عظيمتان يعني أنهم كثيرون يكون بينهم مقتلة، وقوله دعوتهما واحدة يعني كلاهما يريد الخلافة، هذه الدعوة الواحدة يريدون الخلافة، كل واحد منهم يصير يقول هو الله خليفة، ومعلوم أن الخليفة هو علي رضي الله عنه، وقد جاءت حديث تدل على أنه هو الخليفة، كما ثبت في الصحيح أن مارقة تمرق على حين اختلاف من المسلمين يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، هذا واحدة. ثاني أنه جاء في الصحيح أيضا عن عمار بن يسار، وكان هذا في وقت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، كان الصحابة يحملون على لبنة وكان هو يحمل على لبنتين، فقال ويح عمار تقتله الفئة الباقية. البيئة الباغية هي أهل الشام، هم الذين قتلوا، هذه ثانية، وكذا وغيرها وكذلك، كله يدل على أن علي رضي الله عنه هو أولى بالحق وهو أقرب إليه، هذه دعواهم واحدة. وقوله حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول، هذا لا بد من وقوعه، وقد وقع بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، ادعى رجل يقال له العنسي في صنعاء أنه رسول، ولكن قتله المسلمون بعدما وقع فتنا من قبله. ثم كذلك مسلم الكذاب، فإن بنو حنيفة اتبعوه، زعم أنه رسول وآمنوا به على أنه رسول، وحصل قتال عظيم بينهم وبين الصحابة، وقد قتل من الصحابة عدد كبير، لأنها فتنة ليست سهلة، حتى أراح الله منه وقتل مسيلمة وانفض أصحابه عنه. ثم كذلك قام طليحة الأسدي في بني أسد وادعى النبوة، هذا أيضا في زمن الصحابة، فقاتلوه، قاتله خالد بن الوليد بالصحابة، فحتى انفض وهرب، ويقال إنه أسلم، رجع وتاب وأسلم وقاتل قتال الفرس ثم قتل شهيدا. وكذلك في، ولكن هنا يقول إنهم دجالون كذابون، دجالون كذابون قريبا من الثلاثين. وفي بني تميم ادعت امرأة منهم أنها نبية فاتبعوها، وسيأتي البقية أيضا حصل ما حصل، مثل ما قام القادياني الكذاب الذي يزعم أنه رسول وصل له اتباع. يعني المقصود بهؤلاء الثلاثين الذين يكون لهم اتباع ولهم قوة ولهم ظهور، أما مجرد الدعوة فهذا مئات الناس ادعوا النبوة، ليس ثلاثين، مئات، ولكن بعضهم قد يكون مريضا، بعضهم يكون يعني اختلال في عقله وغير ذلك. وهذا من العجائب، لأن الله جل وعلا أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو أخبر كذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا يجب أن يؤمن به، والذي لا يؤمن به لا يكون مؤمنا. يعني أن هذا يوجد مع النص القرآني على خلافه، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على خلافه. ثم قال: وحتى يقبض العلم، قبض العلم أمر ظاهر وهو بموت العلماء، إذا مات عالم لا يخلف غيره يكون، فهكذا ثم يكثر موتهم ويقل من يتعلم، فإذا فقد العلم فقد الخير كله، لأن الخير في العلم، والمقصود بالعلم كما مضى والعلم الشرعي، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وتكثر الزلازل، المقصود بالزلازل زلازل الأرض، وهي أيضا كثيرة، كثرت كما هو الواقع الآن، وتحدث في أماكن متعددة، فهذا أيضا من العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويتقارب الزمان، تقارب الزمان الله أعلم، المقصود به أن الزمان يقصر، فالسنة تقول كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم أو أيام، وهذا بدأ يظهر، بل ظهر من زمان، وهو عبارة عن ذهاب البركة، أما الأيام فهي لا تزال اليوم والليلة 24 ساعة، هي هكذا، لكن البركة تذهب، فيصبح الإنسان ما يستطيع أن يعمل عملا، يستطيع يعمل العمل الذي كان يعمل قبل ذلك في وقت قصير، تذهل بركة الوقت، بركة العمر، وكذلك يكثر مثلا أسباب ذلك، ومن أسبابه أكل الحرام والمخالفات والمعاصي، هذه أسباب لذلك، فهي هذا من تقارب الزمان. وقد جاء صريحا في أن الزمان أنه يكون تقاربه يعني قصره، أنه يقصر، ويكون هذا يعني ذهاب البركة فيه. ثم يقول: وتظهر الفتن. الفتن هنا عامة، تظهر الفتن الشيء الذي أخبر به والذي لم يخبر به، فتكثر، فتظهر يعني تكثر وتنتشر، يكثر الناس وتنتشر. ويكثر الهرج، سبق أن هذا أيضا جاء في أحاديث متعددة، والهرج هو القتل، ويكون هذا ليس القتل في سبيل الله، بل هو القتل على الدنيا وعلى المخالفات وعلى غير ذلك، فهو قتل محرم. وقوله: وهو وحتى يكثر فيكم المال، هذا ظهر في أوقات وسيظهر أيضا، يعني بمبادئه ظهرت من وقت. المال يكثر، وإن كان لا يزال يكثر الفقر عند كثير من الناس في أقاليم متعددة، ولكن لا يلزم أن المال يكون عاما لكل الناس، ولكنه يكثر، وكثرته واضحة، كثرة المال واضحة وجلية، فهو من أشراط الساعة. وقوله: فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني يهتم لمن يقبل الزكاة، ما يجد من يقبله، وهذا يدلنا على أن كثرة المال في المسلمين، لأنهم هم الذين يؤدون الزكاة، فيهتم الرجل من يأخذ صدقته فلا يجد من يأخذه، معلوم أن هذا أمر لا بد منه. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، يعني لا حاجة بي، يعني يعرضه على الإنسان يقول: خذ المال، فيقول: لا حاجة لي به، فلا يأخذه. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وهذه وقعت، التطاول بالبنيان يعني المفاخرة، كل واحد يريد أن يكون بيته أحسن من الآخر، ولا يلزم أن يكون التطاول يعني الارتفاع، بل التطاول يعني في حسن البيت وتجميله وتحسينه. وهذا جاء أنه يكون أيضا في الأعراب، كما في حديث جبريل يقول: من أشراط الساعة حتى ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون في البنيان. هذا وقع من زمان، وكذلك حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان. هذا تقدم أن هذا من كثرة الفتن وعظمها، لكيف الإنسان يتمنى الموت، يعني ما يتمنى الموت إلا من شدائد تصيبه، نسأل الله السلامة. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا من الأشراط الكبيرة، وقد قال كثير من العلماء، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلوع الشمس هو أول أشراط الساعة الكبير، وكان ذلك طلوع الشمس من المغرب، يعني وجاء في الصحيح أن الشمس إذا كانت في مكان معين تحت العرش أنها تسجد لله جل وعلا وتستأذن في المسير، يؤذن لها أن تسير على مسيرها، ويوشك أنها تأتي في هذا المكان فتستأذن فلا يؤذن لها حتى يذهب كثير من الليل، ويشاهد الناس ذلك فيطول الليل فيهربون إلى المساجد خوفا بينما هم كذلك ينتظرون، إذ خرجت عليهم من المغرب فتخرج ثم تسير في الأرض كلها، يراها كل من على الأرض، ثم إذا شاهدوها آمنوا كلهم، ولكن ما ينفعهم الإيمان، لا يقبل منهم، لأن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، بالإيمان بالأخبار التي يخبر بها الله ويخبر بها الرسول. أما إيمان عن أمور مشاهدة ومرئية هذا لا ينفع، الناس يستوون في هذا كلهم، فلا يقبل الإيمان ولا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس، ولا يقبل زيادة العمل، إذا ازداد الإنسان عملا من أجل ذلك ما يقبل منه، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، يعني أن الوقت قريب سيأتي هذا. هذا من الأشراط العظيمة والكبيرة التي، والأشراط يعني العلامات الكبيرة، إذا وقعت فإنها تتوالى واحدة بإثر الآخر. ثم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتباعيانه ولا يطويانه، يعني أنهم يكون عندهم مثلا بيع والشراء في القماش، ثم كل واحد ينظر فيه ليشتري، فتقوم الساعة بغتة تبختهم بلا استعداد فيموتون. وسبق أن الساعة عبارة عن النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكذلك يقول يعني لا يتمكنان لا من طيه ولا من كونهم يبيعونه، يبتاع هذا ويشتري هذا، يعني يأتيهم الأمر باغتا فيموتون. ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضها، ليط يعني يغسل الحوض، الحوض هو الذي يوضع للغنم تشرب أو الإبل، يغسله ليصب فيه الماء حتى تشرب إبله أو غنمه، فلا يتمكن من ذلك. والمعنى أن الساعة تقوم بغتة وكل واحد معه يريد عمله فلا يتمكن من قضائه ولا من كونه مثلا ينتهي منه أو يعمل العمل الذي يريده. فهذا عبارة عن أن الساعة تأتي بغتة. ولهذا قال: وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني ما يستطيع ما، يعني يحلب فلا يشربه، لأن الأمر يأتيه بغتة. ولا تقوم الساعة أيضا وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، لأن حتى يأخذ اللقمة في يده يرفع إلى فيه فلا تصل إلى فيه، يعني أن الساعة تأتي بغتة فتبغت الناس وتبغتهم ويموتون. هذه كلها أشراط الساعة، من أشراط الساعة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ذكر الدجال. الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، وأكبر الكذب وأعظمه كونه يدعي أنه نبي، وأكبر منه أنه يدعي أنه رب العالمين، وذلك أنه أول ما يبعث، أول ما يخرج هو يخرج كما في الصحيح من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهو أمر لا بد منه، وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، مما يدل على عظم فتنته، فتنته عظيمة كبيرة جدا. وقد جاء في الحديث ما سيأتي أن كل نبي حذر أمته الدجال، وأنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنته. فتنته صعبة لأن معه أمور هائلة، معه شياطين، فيأتي الإنسان وهو واثق من نفسه ومن إيمانه فلا يزال حتى يتبعه من كثرة الفتن الذي يراها معه، ويأتي في زمن يحتاج الناس، يعني في زمن يفتقر كثير من الناس يحتاجون، ومعه جنة ونار، ومعه كذلك شياطين يقولون للرجل الذي يأتيه، يتصورون بصورة أمه وأبيه فيقولان له إنه ربك يا بني فآمن به واتبعه. فتن، وأكثر من يتبعه النساء وضعاف العقول، سأل الله العافية. المقصود أن فتنته عظيمة جدا، وهو آت لا شك فيه. والزمن في وقته يتغير، ليس هو الزمن، ومع ذلك مكتوب بين عينيه كافر، كل حرف وحده، الكاف وحدها والراء وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، يقرأه كل مؤمن كان كاتبا أو غير كاتب، يعني هذا من فضل الله. ثم هو رجل ناقص، ليس من الرجال التامة خلقهم، لأنه أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء، يعني قد ذهب ماؤها كما قال صلى الله عليه وسلم مثل العنبة التي ذهب ماؤها. هذه نواقص ودلائل على أنه لا يكون لا نبي فضلا أن يكون رب العالمين، تعالى الله وتقدس عن قوله. ولكن الفتن إذا جاءت عمت، نسأل الله العافية. قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك، ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني الذي يكون معه يمثل تمثيلا وليس حقيقة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقيه منكم فليغمض عليه وليقع في النار فإنها ماء، ماء بارد، ناره ماء، فهو أهون على الله، يعني أن الله لا يعطيه هذا الشيء. ولكن ثبت أنه يأتي الخربة التي ما فيها أحد ويقول أخرجي كنوزك فتخرج مثل عيسوب النحل الذي إذا سارت النحل خلفه، يكون هو مثل عيسوب وجاء أن مسيره في الأرض مثل الغيث الذي استدبرته الريح، الغيث يعني السحاب، إذا ساقته الريح القوية يكون مسرعا، يعني يمكن في الساعة يكون 100 كيلو يقطع أو أكثر. فيكون هذا مثل، ثم هذا عبارة عن أن الذي يكون وقته يسير فيه ليست هي الإبل والحمير وغيرها، الله أعلم. كل هذه تدل على قرب وقته. ثم قال: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. هذا معناه أنه ينزل في المدينة، وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة ولا مكة، وأن المدينة يومئذ يكون لها 7 أبواب، يعني طرق تدخلها كما هو الواقع الآن. وفي ابن ماجة أنه يصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، والمقصود بقصر يعني مسجده، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.